الشفعة استحقاق الشريك انتزاع حق شريكه من غيره. أنا الآن مع شيخ وين عمر؟ عمر. أنا وعمر مثلا اشتركنا في شراء أرض، هذه الأرض مساحتها مثلا 50,000 مثلا. قلت يا عمر في أرض 50,000 مزرعة، زين أنا وأنت نشترك فيها، قيمة الأرض 30,000، أنت 15,000 وأنا 15,000، راضي يا عمر؟ راضي. اشترينا هذه الأرض. الآن هذه الأرض ما حددت، كل الأرض لي كل الأرض له، واضح؟ كل الأرض لي كل الأرض له. لكن إذا حطينا حد وقلت له يا عمر أنت لك الجهة الجنوبية وأنا لي الجهة الشمالية، هنا إيش فصلنا؟ وضعنا خطا. إذا قسمت الأرض ولا ما قسمت؟ قسمت الأرض. الآن قسمت الأرض، فإذا قسمت الأرض خلاص له الحق أن يبيع ولي الحق أن يبيع ونتصرف. لكن إذا ما حطينا هذا الخط ولا قلت لك الجهة الجنوبية ولي الجهة الشمالية، إذن كل الأرض لي وكل الأرض له، شراكة في الأرض. لو جاء عمر فجأة دخل علي عبد الرحمن، صالح، دخل علي صالح زين وقال لي أبي أشتري أرضك نصيبك، قلت ب20,000، قال تم بعته. جاء صالح ذاك اليوم يتمشى بالمزرعة، شاف عمر قال نعم يا طيب آمر، قال لا أنا شريت الأرض هذه. قال أي أرض؟ قال شريت من عثمان أرضه اللي هنا. قال هذه أرض مشتركة بيني وبينه. قال خلاص بينك وبينه، الحين بيني وبينك شو المشكلة هني؟ راح عثمان جاء صالح، ما المشكلة الآن؟ قال لا هو ما قال لي إني ببيعك، كم باعك؟ قال باعني ب20. أتفضل هذه 20، مع السلامة، له الحق. انتزاع الشريك حق شريكه طيب من طرف الآخر، واضحة الصورة؟ فله الحق أن يجي حق صالح يقول له تفضل هذه 20,000 مع السلامة، أنا أولى، لأن أنا أخذها بالشفعة، يأخذها إيش؟ بالشفعة. فهذه هي الشفعة طيب. لكن لو قال عمر لا هذه 15 وطلع، قال لا أنا دافع 20، أو يجيني عمر أنا ببيع أرضي مثلا وجاني شراي ب20,000، جيت حق عمر قلت له ببيع أرضي ب20,000 ترى، قال لي عمر لا ما أسمح لك أنا أخذك، لا أعطني 20,000 خذ، قال لا أنا أشتريها مثل ما شريناها ب15، قلت لا مو بحيفك، لازم يعطيني نفس إيش الثمن الذي بذل لي، واضح؟ يعني ما يظلمني ولا أظلمه، أنا ما أظلمه بحيث أدخل عليه إيش شريكا جديدا، وهو لا يظلمني فيبخسني حقي. وما يجوز التلاعب هنا، يعني ما يجوز أنا مثلا أطلع منها وما أبيع عمر زعلان عليه ولا شيء كذي، أقول له قل له بعتك ب30,000 وعطني 30 جدامة بس عشان ما يقدر يشتريها، وبعد ما نرجع صار حق 15,000 هي ب15، هذا كذب ما يجوز، وله الحق أن ينتزعها إذا علم، حتى لو بعد سنين له الحق أن ينتزعها إذا علم أن فيه غش وكذب ولف ودوران وكذا. لكن الأصل أنه لا لي أو عمر له الحق أن ينتزع حصة شريكه من مشتريها طيب بحق الشفعة، بحق الشفعة، واضحة الصورة؟ هذا يقول أهل أكثر أهل العلم هذا إذا لم تصرف الطرق ولم توضع الحدود، لكن إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فليس له الحق. يعني مثلا بيتي، أنا بعت بيتي، جاء جاري قال كم بعته؟ قلت له 300,000، قال هاي 300,000 رجع البيت، لا ما له حق. لماذا؟ في حدود بيني وبينه، في حدود، ما في شيء مشترك. لكن من الأدب، من الدين، من الأمانة، من الأخلاق أني أعرض بيتي على جاري أول شيء، أقول ترى ببيع بيتي تبيه؟ أنت أولى من غيرك مثلا، وببيعه بالسعر الفلاني تبي ولا؟ إذا قال به أحق به من غيره تدينا، لكن قضاء لا، ليس أحق به من غيره، واضح الصورة شاء تعالى. إذن الشفعة هي انتزاع حق شريكه